السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه المبين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فقدر وشرع فيسر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حث على الزواج ورغب في تيسيره وتسهيله لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية والعواقب الحميدة، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا أن في الزواج مصالح كثيرة، منها إعفاف المتزوجين وحمايتهم من الوقوع في الفاحشة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومنها حصول النسل الذي يكثر به عدد الأمة وتقوى به جماعتها. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ومن فوائد الزواج حصول التعاون بين الرجل والمرأة على مهمات الحياة، فالمرأة تجد في الرجل القوامة عليها بطلب الرزق لها والإنفاق عليها وتولي شؤونها التي لا تستطيع القيام بها بحكم أنوثتها وضعفها، والرجل يجد في المرأة ما يكفيه متاعب البيت وتربية الأطفال. وبالجملة، فليس المقصود بالزواج قضاء الشهوة فحسب، بل هو أسمى من ذلك، فهو علاقة حب ومودة وأنس، علاقة تآلف بين القلوب، علاقة بناء للأسرة، بل بناء للمجتمع بأسره. إنه هدف جليل ومقصد نبيل. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إنه سبحانه وتعالى علق محبته ومغفرة الذنوب باتباع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل أي يا محمد، قل لهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل إنه لا يتم إيمان العبد إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى مبينا أنه ينبغي على كل مؤمن عندما يتم الخلاف أو يكون هناك اختلاف في أي أمر من أمور الدين، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة إرجاع ذلك إلى كتاب الله ورسوله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما بعد هذا كله، إن لم يستجب الذي بينه الخلاف، أو الذي اختلف على أمر، أو الذين اختلفوا على ذلك الأمر، إن لم يستجيبوا لكتاب الله ورسوله، يقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي النهاية بيّن الله سبحانه وتعالى الخطر العظيم على الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي، وهذه بشارة خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، وهذه والله نعم البشارة. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هذا السفيه، من هذا المجنون الذي يأبى دخول الجنة، الجنة العظيمة التي أخبر عنها بأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكل إنسان منا يعرض نفسه على هذا الحديث، فإن كان طائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لهديه عليه الصلاة والسلام، فليعلم أنه على خير عظيم. وأما إن كان مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليعلم علم اليقين أنه على خطر عظيم. لماذا تنكح المرأة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولدينها، ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه مقدمة أيها الإخوة بين يدي موضوعنا في هذه الليلة، ذلك الموضوع الخطير العظيم الذي وقع فيه كثير من الناس إلا ما شاء ربك. إذن ما دام هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع: لمالها، ولحسبها، ولدينها، ولجمالها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر، أي اجتهد أنك ما تأخذ إلا صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن فلنبحث عن إنسانية المرأة أولا، عن دينها، عن خلقها، عن عفافها، عن عنصرها الأصيل، عن ثقافتها التهذيبية، عن عقلها الرشيد، ولا مانع عن البحث بعد ذلك عن الجمال. أما ما يحصل في هذا الزمان أيها الإخوة عند كثير من الناس، فإن الناس أول ما يبحثون زوجة لولدهم، أول ما يبحثون عن شهادتها، يسألون ما هي شهادتها، ما هي وظيفتها، ثم بعد ذلك يثنون فيسألون عن جمالها، فإن وافق هذا قبلوها زوجة لأولادهم، ونسوا تلك الوصية العظيمة، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما يسألون عنها، عن دينها، عن أخلاقها، عن أمها، عن أصلها، عن دينها، ما يسألون عن ذلك. لا يسألون هل هي تصلي أو لا تصلي، ما هو مهم عندهم ذلك، هذا أمر ما هو مهم، هذا بعدين يصير، بعد ما يكون عمرها 40 سنة 50 سنة تعقل ثم بعد ذلك تصلي، وهذا أمر خاص بها. لا، هي ستكون أم لأولادك، وهي ستكون مربية لأولادك، فإما أن تربيهم على فضيلة وعلى خلق رشيد، أو تربيهم على المعصية، لأنها أصلا هي واقعة في تلك المعصية. إذن تجد كثير من الناس ما يهتمون لهذا الأمر العظيم، وهو أن الرجل الذي سيتزوج البنت هل هو يصلي أو لا يصلي، وقد حكمت الشريعة على الذي لا يصلي أنه لا يزوج ولا يزوج. نعم، الرجل الذي لا يصلي حكم الشريعة فيه أنه لا يزوج ولا يزوج. لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، ليس بمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفصل ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة. فحقيقة أيها الإخوة أن هذا أمر عظيم، أن هذا أمر عظيم. ولقد ضيع كثير من الناس الذين تملي عليهم شياطين الإنس والجن عراقيل ومعوقات كثيرة في طريق الزواج الذي رغب فيه الشارع وحث على تيسيره وتسهيله ونهى عن الوقوف في طريقه أو تعكير صفوه أو تصعيب أموره. ومن هذه المعوقات أيها الإخوة، وهي تعتبر منكر عظيم، وهي عضل النساء. وعضل النساء هو منع تزويج المرأة بالرجل الصالح أو الكفؤ. وما هي الأسباب؟ إما لأنه رجل فقير، وإما لأنه ليس من القبيلة، وإما أنه ليس له مركز ولا جاه ولا منصب، أو غير ذلك من الأعذار الواهية. فتجلس المرأة في بيتها حبيسة في غرفتها لأنه لم يأتها رجل كفء لها. ومن تلك المنكرات والمحرمات التي وقع فيها كثير من الناس، وهو منكر عظيم سيء جدا، وهو حجر النساء. وحجر النساء أيها الإخوة هو كأن يأتي أبيها أو أخيها فيحجر عليها ويقول: هي لفلان فقط، لفلان. إن أرادها أرادها، ما أرادها تجلس في البيت ولا تتزوج، فتنتظر هذه المسكينة. أو يأتيها ابن عم لها من أقصى الديار فيقول: هي محجورة لي، طيب خذها. لا أنا ما أريدها الآن. فتجلس هذه المسكينة حبيسة في بيت أهلها بدل السنة 10 سنوات. ووالله أيها الإخوة لقد حدثنا عن بعض النساء ما أطلق سراحها إلا بعد 40، ومن سيأخذها بعد 40؟ وهذا والله إنه ظلم صارخ. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يعتقد هؤلاء أن الله غافلا عنهم وعن فعلهم الشنيع، ولكن الله يؤخرهم، يؤخرهم لذلك اليوم العظيم الذي تشخص فيه الأبصار، عندما يقفون بين يدي الله ويسألهم عن هذه المسكينة التي ماتت قهرا لا تستطيع أن تفعل شيء، ماتت وهي مقهورة. ووالله لقد روي لنا أن امرأة في الرياض حوقفها أبوها وحجرها ولم يزوجها لمن يخطبها، فعندما جاء زارها أبوها في المستشفى وهي في سكرات الموت قالت: قل آمين. قال آمين. قالت: قل آمين. قال آمين. قالت: قل آمين. قال آمين. قالت: أسأل الله ألا يريك الجنة وألا يريحك رائحة الجنة. ثم لفظت أنفاسها وماتت لأنها مقهورة. جلست تلك السنين هو لا يدري عنها، هو يتزوج النساء ويذهب يمنة ويسرى، وهي حبيسة في تلك الغرفة تعالج آهاتها. نعم أيها الإخوة، ترى أخواتها كل منها في بيت الزوجية ومع أطفالها تلاعبهم وهي مقهورة في غرفتها. أليس ذلك ظلم صارخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. وما هي نتائج هذا العمل الفادح؟ ما هي نتائج هذا العمل البشع القبيح؟ نتائجه سيئة. فإما أن تنتحر هذه المرأة أو تفعل لنفسها شيء، وإما أن تنتقم من وليها، وإما أن تنساق وتنزلق في مزارق الشياطين. نعم أيها الإخوة، وكذلك معوق ثالث من معوقات ذلك الأمر الذي أباحه الله تبارك وتعالى، وهو غلاء المهور والشروط الإعجازية التي جعلت الكثير من الشباب يعزف عن الزواج. كثير من الشباب يصل عمره 22 و23 و25 تزوج، قال ما أقدر أتزوج، ليش يا أخي ما تزوج؟ قال يا أخي كل ما خطبت واحدة طلبوا علي 6000 و7000. ثم بعد ذلك ماذا يفعلون بالرجل ذلك المسكين؟ تأخذه أم الزوجة وتكسره بسيف الحياء، ثم يذهبون به إلى سوق الذهب، ثم تحمله من الديون ما الله به عليه، وما ذلك إلا فائدة لأصحاب أولئك الدكاكين، تحمله بما لا طاقة له به، ثم تذهب إلى محلات الأثاث وتأتي بغرفة النوم وبغرفة الطعام وبغرفة الجلوس وبغرفة القيام وبغرفة البكاء وبكل غرفة لها مسمى، ثم تأتي بأغلى ما عند تلك المحلات، ويأخذ الرجل ويوقع على الكمبيالات ويثقلون كاهله بالديون والكمبيالات، ثم بعد ذلك أيها الإخوة يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال ماله ومنصبه وشهادته. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا لتلك الأمهات، مبينا أن الزواج ليس بكثرة المال، بركة الزواج ليست بكثرة ما يصرف على ذلك الزواج، ولكن البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، أقله مؤونة هو الذي يبارك فيه، وهو الذي تعمه البركة وليس الذي تكثر مصاريفه. فإذا تمت نعمة الله وتيسر هذا الزواج ووفق لذلك الزوج من أهل العروس، اتخذ ذلك تلك النعمة اتخذت وسيلة للوقوع فيما حرم الله، وهذا ضد شكر نعمة الله. هذه نعمة أن الله بارك لك وجعل أهل الزوجة يوافقون، ثم بعد ذلك تأتي المنكرات لا تدري من أين، أمن أهل الزوج أم من أهل الزوجة، تبدأ هذه المنكرات. فمن هذه المنكرات التي تقع أولا الإسراف والبطر، وله صور متعددة، وأول صورة من صور هذا الإسراف بطاقات الدعوة التي نراها في هذه الأيام، تأتيك دعوات بأغلى الأثمان، وكل يوم يتطورون بذلك وتزيد الأسعار، ويصرفون الأموال الكثيرة على تلك البطاقات التي لو استغنوا عنها بالهاتف لكفى بذلك، أو لوحة صغيرة في إحدى الشوارع لكفى ذلك، ولكن يعبون إلا أن يفعلوا مثل آل فلان، لأن بطاقاتهم أتت مزخرفة ومزكرشة وبهيئة جميلة، فلا بد أن نفعل مثلهم أو أحسن منهم. ومن صور هذا الإسراف والبطر الفنادق والصالات، وليتها للحاجة بل إنها للمباهات. آل فلان يفعلون فرح ولدهم في فندق هوليدي إن، وآل فلان في حياة ريجنسي، وآل فلان في الشيراتون، نحن لسنا أقل منهم قدرا، بل نفعله في أغلى الفنادق، وهذا والله من البطر. ولو استفادوا من هذه الأموال بإعانة الزوج لكان خيرا لهم. ومن صور هذا البطر طرحة العروس، أي فستان العرس. ووالله أيها الإخوة البارحة سمعتهم يتحدثون عن امرأة فستان الفرح ب2000 دينار، 2000 دينار دفعت لهذا الفستان، وليتها اشترته على طول، لا بل لعلها أخذت شهر كامل وهي تذهب كل يوم والثاني إلى ذلك الخياط أو ذلك المعلم لكي يعمل عليها بروفات شهر كامل وهي تعمل البروفات، ثم بعد ذلك تدفع 2000 دينار. وليتها تستفيد من ذلك الفستان، وليتها تستفيد من تلك الطرحة، بل إنها ما تستفيد من هذه الطرحة أو من هذا الفستان إلا سويعات قليلة لا تتجاوز 4 أو 5 سويعات، ثم بعد ذلك ترمي بذلك الفستان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي ربه حتى يسأل عن 4. وذكر أحد هذه 4 عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وسوف تسأل هذه المرأة وسوف يسأل وليها عن ذلك التبذير. ووالله لو أنها دفعت هذا المبلغ لبناء مسجد لبارك الله لها في وقتها وفي حياتها وفي زوجها، ولكن يأبون إلا أن يفعلون الشيء المخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المخالفات ملابس الحاضرات. نعم أيها الإخوة، وسمعت أن أقل امرأة تدخل في هذه الصلاة يكون فستانها لا يقل عن 200 إلى 250. هذه الفقيرة، هذه أقل فستان، وإلا فالمبلغ يصل إلى 3000. وليتها تلبسه في حفل آخر، ولكن ممنوع عليهن أن يلبسن ذلك الفستان في أي فرح آخر، لأنه عيب عليها أن تلبسه مرتان. وهذا والله من التبذير. وما هكذا كانت تفعل أمهات المؤمنين، وما هكذا أرشدنا ربنا ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقع الرجال في الديون وتثقل كاهلهم الديون، ويتسلفون السلفة تلو السلفة، ويدفعون الأقساط الشهرية من أجل أن الزوجة تمدح في ذلك العرس، ويقال والله فلانة كان فستانها جميل، بس انتهى. هذا هو المقصد، أن فلانة كان فستانها جميل أو كانت جميلة في هذه الليلة، ثم بعد ذلك تنقضي هذه الليلة وينسى الناس ذلك العرس، ويبقى ذلك المسكين الذي أثقل كاهله بالديون. ومن هذه المخالفات التبذير في المأكولات ورمي الأطعمة وعدم دعوة الفقراء. المدعوون 100 والأكل يكفي 500، إن هذا والله من التبذير. وليتهم إذا انتهوا ذهبوا بهذا الطعام إلى الفقراء والمساكين، ويا ليتهم يدعون الفقراء والمساكين لكي يشاركونهم فرحتهم ويأكلون معهم. لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن شر الطعام هو طعام الوليمة. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. فلنحذر أيها الإخوة، فلنحذر من هذه الأمور التي فيها مخالفة صريحة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المنكرات والمحرمات، ومن هذه المحرمات أيها الإخوة، أن المرأة بعد ذلك تتجه إلى سلسلة من المحرمات ومن المخالفات الشرعية. بعد ذلك تذهب المرأة إلى أين؟ إلى الكوافيرات، إلى محلات التجميل. وأقول والله الذي لا إله غيره، إن أكثر محلات التجميل أي الكوافيرات هن أوكار لهدم الأخلاق، وأكثر من يعمل في هذه المحلات من الكافرات أو من المسلمات التي لا يعرفن شيئا عن دين الإسلام. فتتكشف هذه المرأة هي ومن معها، يتكشفن أمام هذه الكافرات، ثم يخلعن ملابسهن أمام هذه النساء، فتبدأ بإزالة شعر الأجسام، ولعل بعضهن يزلن أكثر من شعر الأجسام. وهذا والله فيه مخالفة شرعية عظيمة تكلم عنها العلماء وبينوها في كثير من الأشرطة وكثير من الكتيبات. وأيها الإخوة، هناك خطر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو أنه قد يتفق بعض الفسقة مع بعض العاملات في هذه المحلات، فيضعون كاميرا خفية كاميرة للفيديو تصور هذه المرأة وهي عارية، ثم بعد ذلك تباع هذه الأشرطة بأغلى الأثمان. وقد حصل هذا، وكتبت الجرائد عن مثل هذه الأمور العظيمة. ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ ثم بعد ذلك يحصل من المنكرات أنها تخرج من هذا الصالون مع ذلك السائق، وقد تعطرت وتطيبت وتجملت، وأحيانا قد تكون تكشفت عن بعض شيء أو عن بعض شيء من جسدها، وهذا والله فيه مخالفة عظيمة. وهي أي المرأة منهية عن حضور الصلاة بالمسجد وهي متعطرة، منهية عن حضور الصلاة في المسجد وهي متعطرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أعظم من هذا الأمر ما فيه، فكيف يحل لها أن تخرج من الصالون وهي متعطرة متطيبة متجملة، ثم بعد ذلك تركب مع السائق، ثم بعد ذلك يذهب بها إلى الصالة أو إلى الفندق. فأقول، وهذه وصية لأختي المؤمنة، أقول: لا تقعي في هذا الأمر حتى لا توصفي بهذا الوصف، وهو وصف الزنا. وأقول أيها الإخوة، مخالفة أيضا رابعة من تلك المخالفات، وهي ما يسمى بالمنصة أو الكوشة، وهي بعد ذلك بعدما يؤتى بها إلى تلك الصالة أو الفندق، يؤتى بها فتجلس على كرسي في ذلك المكان وضع في نصف تلك الصالة لكي ينظر إليها النساء، ولكي يتمعنوا في جمالها، ولكي تنظر إليها بعض من أصبنا بشيء من المرض، وهو مرض الحسد، فتصيبها في بعين حامية، ثم تصرعها، أو تصاب بضيقة في صدرها، أو تصاب بمس شيطاني يردها عن زوجها. نعم أيها الإخوة، ووالله لقد حصل هذا كثير، وأتينا نساء كثيرات في أنصاف الليالي لبعض من يقرؤون القرآن على المصابين وهي بزينتها وبتجملها، حتى من الزوجة نفسها يؤتى بها في آخر الليل وقد صرعت بسبب ذلك المس الشيطاني الذي أصيبت به بسبب هذه العين السمية. فلنحذر من ذلك. ومع ذلك مخالفة عظيمة أنه يؤتى بذلك الزوج أمام تلك النساء الكاسيات العاريات التي أخبر عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لم يرهن بعد، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما شافهم في وقته صلى الله عليه وسلم، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد عن مسيرة كذا وكذا. نعم أيها الإخوة، وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحا من أعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقا إلى الركبة، ومنها ما يكون إلى أعلى الركبة. ثم يدخل مع ذلك الرجل قطيع من الذئاب بما يسمون أصدقاؤه وأقرباؤه على تلك النساء، فيتمعنون وينظرون إلى تلك النساء وهن كاسيات عاريات، بل أقول والله إن أكثرهن عاريات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينظرون إليهن ويتبسمون إليهن، وتحصل البدء من الأمور العظيمة ما الله تبارك وتعالى بها عليم. وهذا أمر منكر، وهذا أمر مخالف لشريعة الله، فينبغي الحذر منه. ينبغي الحذر من مثل ذلك، وينبغي أن تكون فينا غيرة، فلا نسمح لزوجاتنا أن تذهب إلى مثل ذلك المكان. وما هو الحال إذا دخل ذلك الزوج وجلس في تلك المنصة مع زوجته، ثم نظر يمنة وشملة، فنظر إلى تلك النساء المتبرجات، وإذا بواحدة منهن أجمل من زوجته، فوقع حبها في قلبه، ثم بعد ذلك وقع بغض زوجته في قلبه وتركها من ليلتها. ووالله لقد حصل ذلك وخبرنا به، ولا يتوقع من يقع في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسعد في هذه الدنيا، بل والله إن الشقاء كل الشقاء في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما الذي يحصل من المخالفات والمنكرات الشرعية؟ بعد ذلك تأتي مصورة تصور النساء، والآن تفشى أمر أخطر من ذلك، أنه تؤتى بآلات تصوير الفيديو فتصور النساء وهن شبه عاريات، وهن يترقصن ويترقصن رقصا بذيئا فاسقا لا تفعله امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نعم أيها الإخوة، يفعل هذا، وتصور النساء ويخرج الشريط وينظر إليه الفسقة، ويؤتى ببعض الديوانيات وينظرون إلى أخواتنا وإلى زوجاتنا وإلى بناتنا وهن شبه عاريات ويترقصن في ذلك الفيديو. ووالله لقد خبر بأن أحد الناس ذهب إلى الإمارات، وعندما زار أصدقائه وجلس معهم في الديوانية، وإذا بهم يبدعون بتشغيل ذلك الفيديو ويضعون ذلك الفيلم. وعندما رأى ذلك صاحبنا، عندما رأى ذلك الشريط، والله كاد يصعق لولا أنه تمالك نفسه. ماذا رأى؟ رأى أخته التي معهم في البيت، وإذا بها تترقص أمام الرجال، وقد لفت على وسطها خرقة وأخذت تهتز أمام الرجال، لا أقول أمام النساء بل أمام الرجال. هذا والله قد حصل، ويحصل أعظم من ذلك، ويحصل أعظم من ذلك، ويحصل أن بعض الفتيات وبعض بنات المسلمين، ووالله رأينا ذلك وسمعنا أكثر من ذلك، أنها ما تخرج مع عشيقها وصاحبها إلا من خلال تلك الصالات. ووالله قبل ليال قليلة وإذا برجل مع امرأة، وإذا بالمرأة قد خرجت معه من صالة الفرح عندما تحققنا من ذلك الأمر. أمور عظيمة ينبغي علينا أن نتنبه، والمخالفات والمنكرات كثيرة جدا. الغناء الماجن الذي يثير الشهوة، وتلك المغنيات الفاجرات التي يثرن غريزة الشهوة في البنت، هذه كلها مخالفات. وإذا خالفنا أمر ربنا فلا ننتظر السعادة. يا إخوة، الله سبحانه وتعالى يعطينا النعم العظيمة في الليل والنهار، ومع ذلك كثير من الناس يرفع المعاصي في الليل والنهار لرب العباد. والله أيها الإخوة، ولعلي أضرب لكم مثلا بسيطا، أن لو أن أحدا منا قال لولده: يا ولدي أعطني كأس ماء. قال الولد: ماني معطيك ماء. قال: يا ولدي سكر الباب. قال: ماني مسكر الباب. قال: يا ولدي افتح الشباك. قال: ماني فاتح الشباك. قال: يا ولدي أعطني هذا الكتاب. قال: ماني أعطيك الكتاب. ترضى عن ولدك؟ كل أمر يأمرك فيه تعانده وتخالفه، ترضى عنه وأن تكرمه وتعطيه، ما قصرت معه، ما ترضى عنه، بل أنك تحمل عليه في قلبك، بل أنك تبغضه، فكيف ولله المثل الأعلى. يعطينا النعم، الصحة والعافية والأمن والأمان والمال والأولاد والزوجة وجميع النعم أعطانا الله إياها، ومع ذلك تجد كثير من الناس يعلم أن هذا الأمر محرم وتجده يقع في هذا الأمر المحرم. وهذا أيها الإخوة من الأمور العظيمة. أيضا ذهاب البنت أو المرأة مع ذلك السائق إلى تلك الصالات وعودتهن في آخر الليل، هذا والله من المخالفات. المرأة تخرج من العرس وقد شحنوها بالشهوة بتلك الأغاني الماجنة، فتركب مع ذلك السائق في آخر الليل وقد اشتعلت فيها تلك الشهوة. فنقول ينبغي علينا أن نحذر، ينبغي علينا أن نحذر، فوالله أيها الإخوة كثير من السائقين لا يضمرون لنا إلا الشر، والله أيها الإخوة لا يضمرون لنا إلا الشر، وهم خطر عظيم، والله إنهم خطر، إذا كانوا في البيوت خطر، وإذا كانوا في السيارات فهم خطر. والله أيها الإخوة تخبرنا شابة مسكينة فقدت حياتها وتشتكي وتقول ليس لي ذنب بذلك، تقول كان أهلي يرسلونني إلى السائق لكي أناديه أو أذهب له بالطعام، فكان هذا السائق الخبيث يتعمد إذا سمع صوتي أناديه أنه يدخل الحمام كي لا أسمعه، فأضطر أني آتيه إلى غرفته فأناديه. تقول فإذا أتيت إلى غرفته وجدته قد وضع بعض المجلات التي فيها صور خليعة على سريره وعلى المكتب. تقول مرة ومرة اضطررت لأني أنظر إلى هذه المجلات، ومرة والأخرى بدأت أشتهي مثل تلك المناظر، أن يصبح يعني أن أفعل مثل تلك المناظر. تقول وأصبح يتعمد أن إذا خرج يخرج لي بالإزار فقط فيخرج صدره. فتقول مرة ومرة وإذا بي أقع ضحية بين يديه ثم يفترسني على فراشه ثم أفقد أغلى ما أملك. من الذي يتحمل ذلك؟ هو ذلك الأب، هو ذلك الأب الذي تهاون في صيانة عرضه، وكذلك ذلك الأب الذي تهاون في إرسال بنته إلى ذلك العرس. يقول ابن القيم، يقول القحطاني في نونيته الموسومة، يقول وهذا أضربه مثل على أولئك الرجال الذين يدخلون على النساء في تلك الصلاة، يقول رحمه الله تعالى إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه، وعلينا أن ننتبه لمثل هذه المخالفات الشرعية. وأذكر أخواتي بأن لا يغفلوا عن أمر عظيم وهو حاصل لا محالة عند النساء، حاصل أن المرأة في ذلك اليوم تفوت الصلوات كلها في ذلك النهار الذي سوف يكون فيه عرسها، وكذلك كثير من الحاضرات. لماذا؟ حتى لا يندمر ذلك المكياج الذي وضعته منذ الظهيرة، وحتى لا يخرب ذلك الشعر الذي قد كوته بالمكوات لكي تتجمل به. فعليهن أن ينتبهن لمثل هذه المخالفات الشرعية التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى، وحذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم في ختام هذه الكلمة البسيطة أن يبارك لنا وإياكم في أسماعنا وأوقاتنا وقواتنا، وأسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يهدينا ويهدي أولادنا وأزواجنا وبناتنا، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. هناك بعض الأسئلة وسوف نجيب عليها بسرعة حتى لا نطيل على الإخوة الحضور والأخوات الحاضرات. تقول هذه السائلة: ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره؟ لا بأس برقص النساء بمناسبات الزواج وضربهن بالدب مع شيء من الغناء النزيه، لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعا، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص، كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف، وهو ما يسمى الكليل، نعم الإكليل. لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف لا بأس به، ولكن بشرط أو بشرطين. أما الشرط الأول ألا يكون مشابها لثياب الرجال، والشرط الثاني ألا يكون مشابها لثياب الكافرات، وما غير ذلك فلا بأس. وسائلة أيضا تقول: ما حكم صبغ المرأة شعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟ الجواب: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات، فإن ذلك يكون حراما. ما حكم إزالة شعر الحواجب أو تخفيفه أو إزالة ما بين الحاجبين؟ لا تجوز إزالة شعر الحواجب، لا تجوز إزالة شعر الحواجب، وهو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، وهو من تغيير خلق الله تعالى الذي تعهد الشيطان في إغراء بني آدم به حين قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وكذا لا يجوز تخفيف الحواجب لأنه نمص محرم، والله تعالى أعلم. وسائلة تقول: لدي 4 أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أو الشفاف أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. وأيضا سائلة تقول: هل يجوز تثقيب آذان البنات لأجل تعليق الذهب أم لا يجوز؟ لا بأس، لا بأس بتثقيب آذان الجارية لوضع الحلي في آذانها، وما زال هذا العمل يفعله الكثير من الناس حين كان، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها من غير نكير. تقول: ما هو الدف وما هو الغناء المسموح به للنساء في العرس؟ الدف هو الآلة التي يضرب بها ولها وجه واحد فقط، ويجوز للنساء ضربه في ليلة الزفاف لإعلان النكاح. أما الغناء المسموح به للنساء في العرس هو الغناء الذي ليس فيه غزل وليس فيه كلام يخالف الشرع، وإنما فيه ترحيب بالحاضرين ودعاء للزوجين، ويكون خاليا من الموسيقى، هذا هو الغناء المسموح به. ما حكم المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط مع توجيه كلمة إلى النساء؟ أقول: تحدث المرأة مع صاحب الدكان والمحل التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، ما هو حرام. أما إذا كان مصحوبا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرم ولا يجوز شرعا. فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله، وأن لا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم، فعليها أن تتجنب هذا الأمر. وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال فلتتحشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه. وهذا سؤال تقول: ما حكم أخذ ولي الأمر مهر ابنته أو أخته أو من تولى أمرها، وكذلك الأم، ولمن تكون الهدايا التي يهديها الزوج لأهل الزوجة أثناء الخطبة؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ من مهر المرأة شيئا إلا بإذنها ورضاها، إذا كانت موافقة وراضية فلا بأس بذلك، إلا الأب خاصة فإن له أن يأخذ منه شيئا لا يضرها ولا تتعلق به حاجتها. وأما الهدايا التي تهدى للمرأة قبل عقد النكاح فإنها للمرأة، والتي بعد عقد النكاح فإنها لمن أهديت إليه. هكذا جاءت بذلك السنة المطهرة. وسائلة أيضا تسأل تقول: متى تصلي النساء في البيت؟ متى تصلي النساء في البيت؟ أبعد الآذان أم بعد الإقامة؟ إذا دخل الوقت فإن النساء اللاتي في البيوت يصلين ولا ينتظرن الإقامة، بل يصلين بعد سماع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت، ويجوز لهن التأخير عن أول الوقت، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، إن كنت أصبت فمن الله، وإن كنت أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.